visto en ti, tú has en ti, ¿no? No. والقهوة وطبعا الاكسس سولت والاكسس شوجر. لو دخلت جوانا بس ده كله سموكي ده تخريب في الجسم 100% ده يدخل ايه؟ اه طبعا ده 100% الاتروبين كتب كل الكلام الغريب الاتروبين محدش بيستهلك الاتروبين النهارده عشان يقفل الفيجن سالناش فريق محدش دكتور يدي اتروبين انه هيسبريس سلايفا محدش بيعمل الكلام انتي اسيد ضعيفه جدا ميلك محدش بيكتب يبفر الجاستيك اتيكي ويقلل الجاستيك مش طبعا اهم واحده مش مكتوبه معلش هم كتبوها السنه دي اللي قعدت اقولها مليون مره ما كتبوها السنه دي سيب دي سيب دي نكتبها دي لو ما كتبتهاش يبقى كلام فارغ اللي هو الاتش 2 بلوكر السمناجيك تور ريسبتور بلوكر اخر سبعه فرض وما زلنا قراءة بليغة في سبعات قديمة احنا قلنا ان احنا خلصنا الديجيشن لما خلصنا الديجيشن تعالى كده نفكر مع بعض بانكرياتيك سكريشن نظر الهرمون السائل فاكر كنا قلنا ان البانكرياتيك سكريشن نوعان ده قلنا بالراجع اللي فات سكريتين اللي هو العدو الاول للاتريال طب بتطلع سكريشن يتميز بانه ايه؟ لارج انفوليوم في دايلوت الاتريال طب انت كله ميه مش كده سموه اكتر سكريشن ريتش انفوليوم بس منين؟ في لارج انفوليوم بتبور ان فوزات ده كلام قديم خدناه بينما الكوليسيستو كان يبقى كده زي مين؟ كان بيعمل حاجتين كوليسيستو تانين يبقى بيعمل ايه في كل ده؟ ايفاكويشن طب كيلوزامين بيطلع انزيمز يبقى سكريشن انزيماتيك يتميز بالعكس سمول انفولت مش مهم الميه فورم صوديوم بايكربونات مش مهم البفر بس ريتش ان انزيمز وحتى كتبوا الكتاب الجديد ان هما الاثنين هما كاتبين واحده بس انا قلت لك الاصح هما الاثنين بيبوتنشيال ايتش اذر لكن في السيكليتين بيطلع شويه انزيم سعار والسي سي كي بيطلع شويه بفر وميه غالي هما كاتبين واحد بالبوتنشيال تاني لا الصحيح لما تقرا التكس بوكس زي بوتنشيال ايتش اذر فهي بتبقى مظبوطه ما بتبقاش خالص طيب دلوقتي احنا عايزين نفكر مع بعض اني سكريشن الاكس ولا الانزيماتيك اللي بيطلع من الضغط ولا الاسينوالي انا احب لما نفكر ونبقى فوجاتيف لكن احنا مفروض نعادل ال اتش سي ال الاول اللي جه من المعده نعادله وبعدين ننزل انزيم عشان تشتغل في الكلاين ميديا يبقى الاول نعادل ال اتش سي ال يبقى تفتكر لازم مين يسبق الثاني الاكس يسبق الانزيماتيك ولا الانزيماتيك يسبق الاكس بيد عن قصدي لازم الاول ننزل الميه والباب انت عادل اس ال وبعديها ايه الانزيم مش كان مش قادر تحفظها كان ممكن اشرحها في ثانيه بس لا انا عاوزك فاهمها طب عشان كده الضغط سيلز هي اللي تطلع الاكس وبعدين الاسينر سيلز هي اللي تطلع الانزيماتيك يبقى الاكس يسبق الانزيماتيك يبقى الضغط سيلز هنا هي دي بتطلع الاكس انما الاسينر سيلز بتطلع ال انزيمات فاهم ليه؟ ينزل العكس قوي يعادل اتش ال يعد المسرح وبعدين يجي وراها ايه؟ انزيمات سهلة مش كده منطقية لو قريناها هتنساها انما انت تفكر فيها المفروض الاكس ينزل قوي يعادل اتش ال ويخففه وبعدين ينزل الانزيم طب مين يسبق الثاني؟ الضغط قبل الاسنس يبقى الضغط تطلع الاكس والاسنس تطلع الانزيمات كنترول اي حاجه في الدنيا قلنا نيرفس او هرمون ما عدا مين اللي كانت بيورلي نيرفس سلايفا بس بيورلي نيرفس طب انا مين اسم الهرمون اللي بيطلع ايه الاكل سكريشن سكريتين اللي بيطلع الانزيماتيك اللي هو السي سي كي كلام بس هنا بقى اهم حاجه في السؤال استاذ اسامه انك تشرح السكريتين هو السي سي كي زي ما اهم حاجه في الميكانيزم جاي سكريشن تشرح الجزئيه لو كتبتهم بس يبقى غلط يبقى عشان كده قلت الجدول ده مش ممكن تفاديه غالبا السؤال بيجي في الجدول بطريقه او باخرى الجدول نفسه يا اما متداخل بكل الاسئله انت من استمك لا تشع جاستريت هنا لا تشع سكرتين وسيسيكين طب خد بالك بقى معايا عندي نيرفوس يا ميجاس يا سيمبوزاتيك غلطة مشهورة. مين أهم؟ ده مين أهم فيه؟ مين صديق الجهاز الهضمي؟ الميجاس. طب مين أهم في السكريشن دول؟ الأكس والإنزيماتيك؟ فكر which is more important؟ يعني من في خدمة من؟ من السيد ومن الخادم؟ السيد هو مين؟ الإنزيماتيك طبعا. ده الأكس طالع يوطى بالمرح للإنزيم، فالميجاس بيطلع الإنزيماتيك. الغلطة الاستغلاطية انكم بتقولوا ان سيمباثاتيك بيطلع الاكلس، لا ده بالعكس، السيمباثاتيك بيقلل الاكلس، بيقلل مقدرتك على معدل اتش ال. عشان كده الانفعال، اديك فهمت ليه الانفعال بيسيمباثيك اكتر وليه لازم تبقى فيه منت بس. الشخص المنفعل بيشتغل عنده السيمباثاتيك، السيمباثاتيك بيقلل الاكلس، يعني ما تعرفش تعادل اتش ال. كنت اقول عملت ايه؟ كلام قديم بس كله حاولنا ننطقه. مين يطلع من باك سيلز ومين يطلع من سيلز الاسد؟ وده اللي عاوز تعملوه من سنه ثالثه لسادسه. ان لو الشارح ما تاملش تامل انت، ما تاخدش حاجه كده مسلم بيها. الاوفر عمره ما هيكتب، هيكتبوا المعلومه بس انت البيت. ان المفروض الاول نعد المسرح، نعد الاتش ال ونخففه وبعدين نطلع الانزايم كده. يبقى الضغط تطلع الاكس والانزيماتك تطلع من الاسد. تسال روحك مين صديق الجهاز العظمي؟ الفيجاس في النيرف. ما تقعدش بقى ده يطلع اكلس ولا يطلع انزيماتيك، ده الاساس، ده السيد وده الخادم، ده الاساس. ده ما فيش انزيم ملوش لازمه الاكلس سكريشن اساسي. فما ازاي يطلع انزيماتيك؟ ما تقعدش بقى الغلطه مشهوره وتقول لي السيمباثيك يطلع الاكلس. سيمباثيك بالعكس الانفعال ينقص الاكلس، ينقص مقدرتك على معدل الاتش ال، فيجيب لك انسر. طيب تابع السؤال بقى الاكلس سكريشن، بقيت الصفحه تابع السؤال ده نظري مهم وسهل. ايه اهمية الاكل الانزيماتيك؟ بيسأل ان الانزيم بتعوم في المياه تنزل ويش اوت الانزيمز، اند الحاجة اللي قلناها provides the pH for enzymes. قلنا كل الانزيمات بتحب نيوترال والكلام ده. قال لي مين اهم انزيم بيشتغل باسيليك ميديم بتاع المشروع؟ البيبسين. البيبسين ده بيحب اسيليك ميديم الوحيد عشان يشتغل في المعدة هناك. انما باقيين كلهم بيحبوا الكلام ميديم. ميكانيزم اوف صوديوم بايكاربونات سكريشن علمتك حاجه المره اللي فاتت. ما تفكرش في تو بروبلمز اتاي. لما تتكلم عن ميكانيزم اوف صوديوم سكريشن فكر في الهيدروجين لوحده وال سي ال لوحده. كده جبها نفس الفكره هنا. انا عاوز اعرف ده الهيومن اهو وده الدكت سيل اللي بيطلع الاكس وده الجلط. حتى هنا عندي الالوان اسهل، مش محتاج اكتب الالوان بتعبر ان ده الجلط. انا عاوز ازاي اطلع الصوديوم بايكربونات؟ اقول لنفسي عاوز صوديوم وعاوز بايكربونات. مثلا ما تبص تجيب البايكربونات منين؟ من اسهل تفاعل في الجسم اللي هو كربون دايكسايد بلس ووتر بمساعده كربونيك انهيدريز يدي كربونيك اسيد اللي يبقى ديسوشيتد الى هيدروجين اند باي كربونيت. ازق البايكربونيت اكل. يبقى انا عايز كده دلوقتي صوديوم. نفس الجمل، بصت الدكت سيلز على سريع لقت الجاب بيموت بال صوديوم كلورايد. صح؟ اما لو ادونا صوديوم قلنا نو فري لانش، ما حدش يدينا حاجه ببلاش. عشان يدونا صوديوم بوستيف وما لخبطهمش الكهرباء لازم اديهم اين بوستيف. مين عنده بوستيف فاضل؟ يبقى اديهم هيدروجين. يبقى قصاد كل مولكيول صوديوم بايكربونات اتكون، اتكون الناحية التانية مولكيول اوف صوديوم اوف اس ال. يبقى الفينس بقى اللي طالع من البنكرياس هيطلع اسيديك، يسموها اسيد تايد. نفس الكلام هناك، كل على حدة يموت. الفينا سلاب طالع من الاستومك الكلاين يموت في راس اتش موتر. الفينا سلاب بتاع البنكرياس طالع اسيدك لان في اتش ال قصاد كل مولكيول صوديوم بايكربونات في مولكيول اتش ال يموت. سبحان الله، ينتقل طيران يعدوا بعض تفضل تستمر الحياه. الالكلاين طيب مع الاسيد طيب. جاست انك تعرف الفكره، ما تفكرش تقول انا عاوز اعمل صوديوم بايكربونات كده مش هتقولش. قول انا عاوز بايكربونات من اسهل تفاعل في الجسم. هو الكربون دايكسيد مع الوتر ودي كربونيك اسيد ضد بايكربونات. ناقص لي صوديوم، اخد الدم اكتر حاجه في الجسم هو الملح صوديوم كلورايد. خد الصوديوم بستر عشان ما تلخبطش كهرباء زيرم حاجه بوست اللي هي الهدر. حتى هو الصوديوم بايكاربونيت بناخد ميه زي الاسئله بالظبط. يبقى لكل مولكل صوديوم بايكاربونيت عمل في اليومن اتعامل لصوديوم مولكل اوف اتس ال في البلاد. يا نهار ابيض اتس ال طالع في الدم ده البلاد هيبقى عامل اسيدي بتاع الكنكريات اسيد طيب يموت. ما تخافش هيلتقي بالالكاين طيب بتاع الاستمك يعدوا بعض. ده انا اللي مهم السؤال في السؤال سهل جدا هدايا حاجات مكرره. عاوز انا في سؤال هنا معرفش بس ابراهيم ما بيحبش عقل الحقيقه انسان لطيف جدا هو. كان زمان بعض المنتحرين يمدد ايه يقول الرول اوف كربونيك انهيدريتس في جي اي تي ما فيش حاجتين الانسولين فيشن والصوديوم بايت كربونيت بتاع البنكرياس. اهو سؤال تجميع اهو الرول اوف كربونيك انهيدريت انزيم ان ذا فانكشن اوف جاستروسالفين ما فيش الاكل سكريشن في البنكرياس والانسولين سكريشن في الاستومك ان كيس ان هو حد يجيب حاجه صعبه لكن هو ما بيحبش صعب الحقيقه. Pancreatic enzymes بقرأ ان احنا محتاجين حتين للأرض سيبك من كل الكلام محتاجين pancreatic enzymes وباي مليغة بس بجول جارة بس كل واحدين كفاية البنكرياس عنده complete system to end the digestion from A to Z من الالف الياء. تعال تفرج شيء رائع كمان في البايو خدناه ان الاكل اساسا كربوهيدرات وفات بروتين. عندك ايه بنكرياس للكربوهيدرات؟ عندي للستارش بنكرياتيك اماليز في اكتف فور يحوله الى مالتوز. خد بالك والبنكرياتيك اماليز لا يضاهي لا يضاهيه السليب الاماليز ده هاي كواليتي. البنكرياتيك اماليز احسن من سيلر اماليز واكتف فور. عندك ايه الفات يا بنكرياس؟ عندي بنكرياتيك لايبيز لا يضارعه لا الجاستيك لايبيز ولا الانسان لايبيز. بنكرياتيك لايبيز حاجه ثانيه ده بيطلع برضه باكتف فور بس خد بالك بقى بيبقى اكتيفيتد مور مور من باي سولز بس هو اكتف بس بيكتف اكتر باي سولز. حتى الكوليسترول اللي بناكله عند البنكرياس بيديله كوليسترول ستريس والفوسفوليبيد فوسفور لايبيز يعني كومبليت سيستم البنكرياتيك لايبيز والكوليسترول كوليسترول ستريس والفوسفوليبيد فوسفوليز. كوليسترولتيك انزيمز البروتين علمونا في البر ان اي بروتين عباره عن شويه امينو اسيد شابكه في بعض كده عامل زي الحجر الكبير قوي البروتين ده. لازم عشان اهضمه اعمل ايه؟ الاول اتفرغ في النص زي ما يكون حاضر عايزين احوله لحاجات صغيره يبقى الاول اتفرغ في النص عشان كده سمى الانزيم اندو بيبتايديز اللي بيقسم في النص وبعد كده بقى طلع لي كل امينو اسيد على حده يسموا ده اكس وايه؟ بيبتايديز. يبقى اللي في النص اللي جوه اللي هيفلق الحجر الكبير الاثنين اسمه اندو بيبتايديز اللي هيطلع لي بقى امينو اسيد التاني الاخر اسمه اكزو. وريني يا بنكرياس عندك ايه؟ عندي كله بس الصورة inactive. ليه؟ عشان ما تهضمش الخلايا اللي هي فيها. كل البروتينيتك انزيمز بيبقوا الصورة inactive زي البيبسين كان صورة بيبسينج. فعندي بروكربوكسي بوليبيبتايديز ده active. طب مين اللي يعمل لك اسمه inactive؟ حطها في دايرة برو. حط برو في دايرة. برو معناها ان هذا الاكتوبيبتايديز inactive. وعندي كالموتريبسينوجين وتريبسينوجين دول اندوبيبتايديز. ايه اللي يقول لي في اسمائهم انهم انكتف؟ جن حطهم في الايه. وعاملين عندهم اكتيفيشن. يبقى خد بالك مش عايز تلخبط. البنكرياتيك اميليز اكتف. طب اللايبيز اكتف بس يبقى اكتيفيتد اكتر من بايل. يعني حاجه في النص. طب البروتيتيك انزيمز انكتف عشان ما تنساهاش. الاماليز اكتف. البيبتايديز انكتف. طب واللايبيز اكتب دكتور اكتبات البن بلغ. احنا عايزين اكتبات التلاتة دول مش بديل لدوشة الدماغ. بدنا بس احنا هننشط واحد بس منهم وهو ينشطكم كلكم. مين الزعيم بتاعكم؟ قالوا لنا التريبسولوجين. لما تنزلوا في الانتستن انتوا في البنكرياس غير نشطين عشان ما تنزلوش البنكرياس. لما تيجوا في الانتستن هننشط الزعيم فقط وهو ينشطكم. الزعيم هو التريبسولوجين. فالانتستن الديودرم بتطلع انزيم منشط اسمه انتيرو. انتيرو عشان طالع منين؟ بتبني اسمه انتيرو فيرتو بديودرم كاينيز يعني محارب. والامان هو منشط الزعيم اللي بيحول التريبسولوجين لتريبسول انتيرو كاينيز. وهذا التريبسول خد بالك يعمل لي تريبسولوجين اوتو اكتيفيشن نشط الباقي من نفسه وينشط الكامو تريبسولوجين الى كامو تريبسول والبروكو ان البوكسل بوينت تزود الى كاربوكسي وليبوكتوديز. يبقى احنا ما بننشطش الثلاثه احنا بننشط واحد بس وهو ينشط بقيته وينشط بقيه اخوانه. من هو الزعيم بتاع المجموعه؟ تريبسولوجين. ننشطه الى تريبسول وهو ينشط الباقي. عندك ايه ثاني يا بنكرياس؟ عندي رايبو نيوكليز ودي اوكسي رايبو نيوكليز بالدي ان ايه والار ان ايه. كومبليت سيستم موجود في البنكرياس. ولا تنسى ان في حاجتين يمنعها هضم البنكرياس. واحد ان الكروتوفيك انزيمز موجوده في الصوره انكتف. ثانيا ان حتى لو حصل ريجستيشن شويه ارتجاع من الديوكاينيز في البنكرياس ونشط شويه تريبسن في البنكرياس اقرا واسمها لك تريبسن انهبيتور. لان لو اتنشطت هذه الانزيمات في البنكرياس وحصل بنكرياتايتس في الناس الوحشه اللي بتشرب الكول احتمال الوفاه واحد لواحد. يعني كل اثنين عيانين واحد بيموت اللي عندهم اكيوت بنكرياتايتس. ففي عندنا ربنا حاطط صمامين امان ان هم ينقتل وان حتى لو حصل شويه ارتجاع للانتيوكاينيز من الدودر من البنكرياس وتنشيط خفيف في معاهم تريبسن انهبيتور. وعندنا عمايلاز من ستارش ولوكتوز من ليبيد بس ده اكتيفيتد اكتر من دايت. اما البروتوليتيك انزيمز كلها ان اكتف سواء اكسو او اندو و وجن. مين زعيم الثلاثه؟ تريبسينوجين. مين ينشطه؟ انتيرو كاينيز الدودر. وهو نشط بقيه المجموعه وحتى في البنكرياس معاها تريبسن انهبيتور. كلام بسيط. تمام يا هنا تدخل الصفحه اتفضل. ليفر اند بي اي سيستم فانكشنز اوف ليفر. سؤال نظري غلط. ليفر غلط عن ليفر دي مهمه قوي لأن ثيوريتيكالي هذا السؤال إجابته هو كتاب البايوكيمستري. لأن مطبخ الجسم معمل الجسم البايوكيميكال رياكشنز كلها في الجسم تتم في الليفر. فيقول لما امتحن يجي للطالب يقول لهم ديسكاس فانكشن ليفر ده يهرب. يقول لهم شرح البايوكيمستري. فاحنا بناخد بس كده يعني فكرة يعني حاجة عناوين نفسية. الليفر في كيف ترجح المليون هو أكبر غدة في الجسم. المسألة كانت ذا لارجست بلان ان ذا بادي ان ذا ليفر. وذا بابا لا دولة. مفروض معلومات العامة. ماسكولار فانكشن الليفر بيستور 200 من 400 سم دم زي السبلين. طبعا أكبر ستورج في الجسم هو الفينز. زي اللانج. ده بيساهم مخزن صغير. بيعمل فلتريشن بلاد لان في حاجه اسمها كوبر سيلز. ده مش اسم شخص اكتشفه. دي جايه من كلمه زماني كفر لانها خلايا نحاسيه حتى لاحظ التشابه مع الكلمه. وما بيكتبوش بالسي الالماني بيكتبوها بالكي كمان. زي الكاثودري سيلسكوب خلايا نحاسيه لانها بتلمع. كوبر سيلز. ميتابوليك فانكشن كتاب البايوكيمستري كله في الليفر. كربوهيدرات اللي انا قلبك في البنكرياس والجلوكوستاتيك ميكانيزم. لو الجلوكوز زاد الليفر هتحوشه في صورة جلايكوجين. نقص هتكسر الجلايكوجين. الفات كل اللايبوبروتينز الهايدنسي واللودنسي والبريلودنسي وكل الباترس بتعملوا بتعملوا في الليفر، نص الكوليسترول بتعملوا في الليفر. يعني الكوليسترول فيه شوية اكسوجينس شوية اندوجينس، مش كده ساعات ما يمكنش التحكم في الكوليسترول العالي بالاكل بس، ما ينفعش اللي فيه نص اندوجينس، عشان كده لازم ناخد بره وسط الكوليسترول، الموضوع مش اكل بس. وبقول للاعراض كل عندهم زيادة في الكوليسترول لان ده ريسك فاكتور فور هارت اتاك، كوليسترول عالي. بيعمل فوسفوليبس بروتين، بلازما بروتينز كلها بتعمل في الليفر، النون اسينشال هم ليه نون اسينشال؟ عشان بتعمل في الجسم، عشان كده مش اسينشال في الليفر. اليوريا اللي هي الويست برودكتس في الليفر، ستورج اوف فيتامينز، فيتامين اي وبي وفيتامين سي بديل، اي بي 12 وبي. ليه لونه احمر الليفر؟ عشان في حديد والاهلي حديد، عشان كده الاهلي لونه احمر، اي حاجه فيها حديد تبقى لونها احمر. ملاحظ روح الجزائر يقول اديني حته لحمه حمراء، هنسالك ليه السكيلتال ماسل اللي بناكلها حمراء؟ عشان فيها مايوروبين فيها حديد. ليه الكبده حمراء؟ فيها حديد، حديد بيختارها في الليفر. لو عايز حديد كل كبده، حتى ارخص كل الشاي طبعا ب 50 قرش و 75 قرش جوه العربيات، هو جميل قوي المعلومات دي، بس الواحد يروح في داهيه. ليه؟ هما في الزراعات رخيصه، ما دي كلها كبده مستورده، لان الكبد ده بيعمل يعني ديتوكسيفيكيشن، بيزيل سميه المواد. طب لما احنا بنسلاتر الانيمال بنذبح الانيمال يبقى لسه مش هيتوكسن في الليفر، هو ما تصرفش فيهم، بس انت غويته، فانت بتاخد مخزن السموم تاكله. عشان كده ارخص سندوتشات سندوتشات كبد، هما ما بياكلوهاش، فاهمين الكلام ده؟ انت لما تذبح الانيمال هو لسه الليفر السموم اللي فيه مش كلها خلص منها، فانت بتاخد سندوتش كله سن، فانت بتاكل يعني كل ما بقولكش انا باكل شخصيا، بس ما تتعلش قوي، بلاش بقى عشان ساندوتش ب 50 قرش ولا ب 75 تقول له اديني 5 ولا 10. ما هو كلهم بتعمل مدونة لواحد ولا مش عارف ايه. ما تتعلش قوي يعني، الساندوتش ده فيه سميات. غير الكبة يا دكتور، غير الكبة في البيت يعني. ايه؟ حاجات الدكتور بتخش على النار يعني. مش كل التوكسين بتبوظ بالنار عشان تبقى عارف. ليه زمان كان في ضمن انواع اللي يعني كانوا بيموتوا بالسم الفلاتين، في سم تشربه بيعمل طبعا بيغير طعم المشروب وبخورك. لما تتجوز يبقى احترش شويه. بيعرف تعالى بتطبخ. ديتوكسيفيكيشن اهو اند اكسبيشن ان بايل. بدرات هرمونز وكالسيوم. موضوعنا بقى احنا النهارده ايه؟ هناخد ايه في الفانكشن ليفر؟ لا الفاسكولار ولا الميتابوليك. سكريتري اند اكسكريتري فانكشن. السكريشن ده شيء مفيد، الاكسكريشن ده شيء ضعف. فالليفر بيفرز بايل، البايل ده نصه مفيد، بايل سولز ده سكريشن ونصه ضعف، بايل بيجمنتس، وده موضوعنا. عشان كده حطينا عنوانين سكريتوري اند اكسكريتوري. بايل ميكانيزم اوف بايل سكريشن، سؤال نظري بس. الكود بتاعه قبل واثناء وبعد، ده الكود. دلوقتي السؤال، الليفر بتفرز البايل كم ساعة في اليوم؟ هو مش مكتوب عندنا برضه، بس يعني ما هي اكبر غده كيف تربح اليوم؟ 24 ساعه ب 24 ساعه. الليفر بتطلع البايل على طول، بس انت المفروض لو انسان محترم محتاج البايل ثلاث مرات بس. لما تاكل كام مره لو انسان محترم؟ ثلاثه. بس ايه عامله حسابها انك انت انسان وهتلقط بالليل؟ لا انت يعني لا تنساها، مش انت بوجه خالص. معايا؟ فهي اوعى تنساها، انا قصدت اقول لك الطريقه دي عشان بتطلع كام ساعه؟ 24 ساعه. طيب دلوقتي احنا ما بين الميل هنعمل ايه في البايل ده؟ بص ده الليفر. ده الرايت والليفت هيباتيك داكس هيتحدوا هنا مع السيستيك داكس بتاعت الجول بدر. يضرب الكومن بايل داكس اللي هي تروح تفتح فين؟ فين؟ الجزء سؤال اناتومي فين في الجيجان؟ فيرست ولا سكند ولا ثيرد ولا فورث؟ سكند بارت. سؤال اناتومي فين في السكند بارت؟ قشر ميجا داستك. انا حفشر الاناتومي بس ده ما عليكوش طبعا، هي بتفتح في الجيجان. انما فين بالظبط؟ سؤال اناتومي سكند بارت ولا جيجان فين بالظبط؟ في البريستر ميجا داستك. ده مش موضوعي. في هنا السفنكتر الغدي، دي واحد الماني هو اللي قال عليها، خدناها السنه الاولى. السفنكتر الغدي موجود هنا. نورمالي دلوقتي احنا بناخدش الكونتراكشن بتاع السفنكتر الغدي اقوى من السكريتوري بريشر بتاعت البايل. يعني البريشر بتاع البايل اضعف من الانقباض بتاع السفنكتر الغدي. يبقى البايل كده هيمشي يتفسح يوصل هنا يلاقي السكه ايه؟ المفروض يروح راجع للجول بدر تو بي ستور. ده قبل الاكل. اذا فهمت الميكانيزم الباي بيرست تو جول بدر هيلاقي ايه هناك؟ هيلاقي الكونتراكشن بتاع السفنكتر او بودي اقوى من السكيتي بريشر فباسس تو بي ستور من جول بدر. ما تجيش الموضوع لطيف كده وسهل ما فيهوش صعوبه. طيب حالة ميعاد الاكل يبقى ده اكتب لي جنب النقطه دي قبل بتوين مين اللي يكتب قبل عشان تعرف. نيجي بقى في اثناء الاكل مجرد الشروع في اكل مش في اكل الشروع في ايه؟ في اكل. يعني مجرد انك انت تبلع تبتدي تبلع شرعت في الاكل ده يريلاكس السفنكتر اوف بودي. لو انت بتاكل اي بايت دلوقتي هيطلع وانت بتاكل في اثناء الاكل هيتدفق ليه؟ لان السفنكتر ناسي. اقول بس انا عمال احاول بقالي 8 ساعات او اللي حوشتهم. خافش. لما الاكل يوصل الديودينام الاكل ده كان بيطلع امبراطوريه سي سي كي هيطلع اهم هرمون وهو كوليسيستو كان يمكن كيلو زمين يروح للجول بدر يعمل لها ايفاكيويشن. يبقى مجرد ان تشرع في الاكل سوالوين السفنكتر ريلاكس. يبقى انت مش عاوز تخزن اي باي يطلع على ليفر باسس تو جول بدر. طب اذا خزنته بقالك ساعات وساعات اذا كنت بقالك ساعات وساعات ما اكلتش تطلعه ضمن سي سي كي. افتر مي بقى في واحده من اعظم عمليات الريسايكلينج في الجسم. الليفر بتطلع في اليوم 3.5 جرام باي سولز. الباي سولز دي بعد ما يساعدوك هما لا يستهلكوا لما نشوف يرجعوا تاني من الانتستين للليفر. يبقى دي سيركوليشن هي دايره كامله ما بين الليفر والانتستين. صح بيجوا من الليفر للانتستين عن طريق البايبس ويرجعوا تاني عن طريق البورتال سيركوليشن. فيسموا ده اسم سهل قوي انتيرو. يعني ايه انتيرو؟ يعني سالكوا 1000 مره انتستين هيباتيك سيركوليشن. انتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولز دي تستعيد ترجع 90 ل 95% من بايل سولز. الريسايكلينج اللي كتبها بيه العالم الاول ده منذ الاذى ربنا حاطه فينا. واحده من اعظم عمليات الريسايكلينج. طبعا هتقول لي طب ليه ضاع 5% ل 10%؟ ما هو في شويه بايل سولز هيلزقوا في الستوري. مش عايز اعرفكم. يعني مش ممكن استعيدهم كاملين. لازم في 2.4 من جرام هيفقدوا، بس بدل بقى ما الليفر تعمل 3.5 كل يوم ده عيب، هي ملزمه تعمل فقط اللي فوق الكوليسترول اللي هو 2.10 الى 4.10. يبقى قسمنا السؤال بطريقه حلوه قبل واثناء وايه؟ وبعد. قبل بتخزن تشرع بالاكل مش عاوز تخزن يبقى السفنكتر ترياكس واللي خزنته للدوله بالسيليكين. بعد المفيد بس هو اللي يرجع اللي هو الباي سولز نرجع كام؟ 90 ل 95%. اخد يا سامح دكتور. الناس اللي شايله جول بدر اللي شايله جول بدر البايل باكس بتدايليت بحيث بتعمل لك جول بدر مش بنفس كفاءة بس بتستور في الباكس. الباكس نفسها بتدايليت. ده اجابه السؤال. سكريشن باي ريجوليشن باي سكريشن تبي تابع المواد اللي بتستيميليت الليفر انها تطلع باي اسمها كولوريتك اللي تفضي الجول بدر اسمها كولوريتك. جول في اللغه عاوز اعلمها لكم معناها الوزين تعلمها لنفسك من هجيلك بعد كده في جراحه بقى يقول لك الماده دي لما اقول لك في الجراحه لينفابو يبقى بتزود الليمف سكريتابو بتزود طبيعي انا بعلمك بقى الترمينولوجي بوج يعني يزود فكل بوج اللي هو بيزود موبايل عندنا الجيل المصري يعاني 30% روسي واحد في كل ثلاثة روسي عشان كده بقول للولاد ياخدوا بالهم قوي عند حلاقين كل واحد اللي عنده العزة بتاعته ما بيبش نفس المقصات والبنات برضه في الاهتمام بالأظافر والقدمين والأيدي هتبقى الآلاف بتاعتهم روسي 30% كل ثلاثة في واحد عنده روسي في مصر الكادر المصري بيعاني في كارثة كبيرة هتحصل ان 15 years لانه طبعا هو بيبان بروسي بعد 5 سنة في الوقت في الوزاري المهم الدكتور يقول له الكلب بتاع الكسلان هنشطه يبقى هديله ايه؟ كوريتك كوريتك دي مرض نشطة للكلب انما حاجات تفضي الجول بقى يسموها كولابول هذا السؤال هتتسأله تاني في الفارماكولوجي ايه الفرق بين كوريتك وكولابول وتاني في البطنة وتاني في الجراحة اللي عليه بقى اسمه كوريتك اللي عليه بقى اسمه كولابول انا قلت لكم السمع اقوى من البصر وانا بستغله في شرحي تقول لكم كنا جوب جوب جوب على جوب جوب جوب جوب برادر ما هو في واحده كنا جوب واحده كنا ميتك ما اتلخبطوا في الشبكه سواء في مرمى او في السيرجي او في جراحه بصر وكنا جوب جوب جوب دي بتاعت ايه جوب جوب جوب جوب جوب برادر لما الكوريتك هي بتاعت الليبر كده مش هتلخبطوا من هو اشهر كنا جوب في سيكيك مسألين يبقى المواد اللي بتفضي كل مره يسموها كولابول اللي بتنشط الكابل اللي بيطلع بقى يسموها كولابول صدق ولا تصدق اشهر كولابول هو الباي سولز يعني الباي سولز اللي بيرجعوا لليبر البث عشان نعوض الباي سولز ما نفقدهمش وبيستمرات الليبر انهم يعوضوا اللي اتفعل اللي هو 2 من 10 4 من 10 يبقى اكتر حاجه تطلع الباي سولز هي الباي سولز اكتر حاجه تستثير الليبر انها تطلع الباي سولز هي بايت سولز التوكيل ده حتى كنت نفسي زميلي يكتبها ده كل نفسه اتش ال عارف ده لما يروح لليبر يقول لها ايه؟ يقول لها فيني بايت بمواصفات خاصه تقول له ايه المواصفات اللي انت عاوزها؟ فيني ميه كتير عشان كده يسموه هايدرو كلوريتك لو تقرا تكست بوك هايدرو كلوريتك واديني صوديوم بايت كربونيت اظن فاهم ليه قال له عاوز ميه وصوديوم بايت كربونيت ميه تدوموت لاتش ال وصوديوم بايت كربونيت يعني صار يروح للبنكرياس والليبر تملي نفس الطلبات هذا الهرمون كل مخه اتش ال يروح للبنكرياس يقول له اديني ميه صوديوم بيكربونات اللي هو الاكل سكريشن يروح للليبر كان نفسي زميلي يكتبها يقول انا هيدروكلوريتك انا مش كلوريتك انا بطلب باي بمواصفات خاصه ميه هيدرو هيدرو هيدرو يعني ميه هيدرو كلوريتك ميه تزيد ان صوديوم بيكربونات الفلاتي طبعا الفيجاس بيزود الباي يبقى السبايك كوين اللي هو الترانسميتر بتاع الفيجاس يعتبر كولوريتي باي سولز اللي هو السكريشن ده برايمري باي سولز بتعمل في الليفر وده تركيبه ستيرويد يبقى يتعمل منين؟ علمناها اي ستيرويد دليل بيطلع من كوليسترول دي قاعده عامه هيئه الباي الستيرويد ده انكريتد معمول كوليسترول يجب الانجستن البكتيريا تحولها من برايمري بايل سولز الى سكند بايل سولز فانكشنز اوف بايل سولز سؤال نظري بس برضه اللي هي كلمه بايل كريشن نظري فقط اهم موضوع في الليبر هو الجوندس هو ده بره في الموضوع والفانكشن بره هو ده ما يجوش مقدمات كده قبل ما ندخل في الموضوع انا تاخد واحد مع اثنين حطهم في خط واحد اصل انا لو مش مذاكر لازم يجي بحاجتين لازم يجي في ذهني شيئين شيئين اسمه يحضر شيئين الى ذهني الشيء لازم الشيء والناس اللي بها خلل في الكبد والحوثيه المائيه من غير ما ندخل الطب عندها مشاكل لما تاكل كربوهيدرات ولا بروتين ولا فات ده كل الناس عارفاها جماعه كبيره البايت سولز دي مهمه ازاي؟ دايجيشن اوف فات اند ادجشن مش مذاكر بالتشالنج ده بالعكس انا مش عارفه ده يبقى هو انا بحل بقى عندي تشالنج طب عاوزك تفيد المتين ما تكونش فاضي ليه بقى تشالنج في التعليم ده كان له علاقه بايه مهم الدايجيشن اند ابزوربشن اوف فات يبقى كده جبت نص سؤال بص الدايجيشن هو مشجع لطرفي المباراه يعني هو الباي سولز ما فيهاش لابوليتك انزايم مين بيكسر ليبك اهم واحد البنكرياتيك لايبيز وهذا ده الواحد واكتب طيب امال باي سولز بتعمل ايه بص الباي سولز بتعمل ايه بتنشط اكتر البنكرياتيك لايبيز طرف الارض براس بعدين بتقلل السيرفس تنشن بتاع ليبك فمفيش تجاذب بين جزيئات الموليكيول فالموليكيول ينفجر وهو المطلوب فلما ينفجر يبقى السيرفس اريا اللي هيشتغل عليها انا البيت حصل لها ايه؟ خلاص؟ يبقى ده اللي بيعمله يسموه المالتيفيكيشن طب الواقع الشرح ده بإذا مفيش بايل سولز هيحصل ولا مش هيحصل دايجيشن؟ لأن المباراة بتضربك كرة القدم فريق عقابا على سفالة الجمهور حرموه ان هيلعب من غير جمهور المباراة هتقام ولا ما تقامش تقام بس ما تبقاش بنفس الحمية مش بنفس الحلاوة نفس الفكرة لو فيه باين سويلز عادي خالص هيحصل دايجيشن لان هذا المركز اكتف هو اكتف هيبقى مور اكتف بين سويلز ودول المشجعين هيشجعوا هنا اللي بتفي اريا هو هنشتغل عليها بس وجود الصوت هيزود مش هيخلق سيرفس اريا عشان كده جمله مهمه جدا في الام اس كيو ان باي سورس هيلز بس دي ار نوت اسينشال نوت اسينشال سورس ماشيش خلاص بس فاهمه انما تعالى الابزوربشن اوف فاتي اسيدز الفاتي اسيدز ان سوليبل وانا علمتكم القاعده في الدايجيشن مهمه جدا اي حاجة تبقى انسول تبقى نوت ابزوربل عشان تبقى ابزوربل لازم تبقى سول طب الحل اريد حل ان الفاتي عايز ما تمتصش المية يبقى عمرها ما هتمتص لكن لو حرطناها بباير سولز كده بقت سول وبالتالي بقت ابزوربل ويسموا هذا المركب ماي سي مش مسير مسير ده كلمة في الخليج مسير خلاص يعني ايه مسير المفروض بتوع الماي اللي قلتها 100 مره هيهوب تكون وصلتهم بقى في السنوات الماضيه يعني سمول تيل ديول قصيره انك انت ماشي شكل كبير بس تحت الميكروسكوب يبانوا كده سمول تيل فده معنى كلمه مسير صوره صوره زي ديول صوره الاسطوانه بتوع فاتي اسيد واي حاجه دايره هون فاتي اسيد كده بقت ليه بتصلي وتبقى من هنا نخلص لو مفيش باين سولز تقدر تنضغط الفاتي اسيد ولا تقدرش؟ تقدرش؟ تبقى اسينشال تعالى اقول لك الكلينيكال ابلكيشن اللي مش كاتبه الزميل اللي هو الاهم يبقى لو انا حصل لي انسداد في البايل دوت ما عنديش باين سولز يبقى الفات هيبقى ديجستد بس مش هيبقى ابزوربد فيبقى عندي سياتوريا يعني كميه فات بقى في الاسطول رهيبه والاسطول بحجمه ضخم بس الفات مش ديجستد جسد اللي لو حصل امتداد بقى مش في البايل دكت في البنكرياتيك دكت يبقى مفيش بنكرياتيك لايبيز يبقى مش كونتربل ومن ثم مش هنطف لو حصل يبقى عندي سياتوريا بس الفرق كبير جدا ان الفات موستلي ان ديجستد فالدكتور النادر الشاطر لما ياخد التحليل كده يعني عنده سياتوريا يقول روح حلل الاسطول ده وهات النتيجه لو الفات موستلي اندايجستد يبقى ما اتهضمش يبقى مفيش بنكاتيك لايبيد يبقى الانسداد قبل ما تفتح كجراح في البنكرياتيك باكت لكن لو الفات دايجستد موستلي دايجستد بس يبقى ما فيش ابزوربشن يبقى الانسداد في البايل باكت هم مش كاتبين تظبيط بس ده اللي بيخلي معلومات حلوه تفهم يعني ايه اسينشال ويعني ايه هيلب يبقى المعلومه ليها قيمه بنقراها مبسوطين بيها لما ثلاثة صدق ولا تصدق أكثر حاجة هتطلع البايل سورس هي البايل سورس قدرة تيك أكشن اللي بيشتغل على الليفر كوليرتك اللي على جوب جوب جوب جوب جوب برادر كله جوب جوب جوب جوب بتاع جوب جوب جوب جوب جوب برادر وبتشوفها بقى يا غدر في الام اس كيو والشبكه ما حيتو بالعكاسات الطايره بعد ما يتخرجوا بعشرات سنين كل واحد فاكر له خمس ست حاجات يقول انا فاكرها انت قلتها ازاي لان هتجيلك تاني في الجراحه والباصره وفي الفرنكولي عنوان السؤال كوليرتك كله جوب هتجاوب مين فيهم مين فيهم جوب برادر ومين فيهم برادر كله جوب جوب جوب جوب دي بتاعت جوب جوب جوب برادر كوليرتك دي بتاعت ليفر سولفنت اكشن زي ما دوبت الفاتي اسيد في الانتستن الباي سولف اسمع هتداوم الحاجات في الجول بدر وايه اللي يحصل جول بدر ستونز الحاجات اللي بتخزنها في الجول بدر لو معهاش باي سولف مش هتبقى دايبه هتدي ستونز سولفنت اكشن كيف الكوليسترول فاتي اسيد اند بيلوبيك انسيوشن وبالتالي هيد تو بريفنت جول بدر ستونز يعني بصوا هاز فانكشن باي سولف اتليست في الحاجتين ديجيشن اند ابزوربشن اوف فات لان دي عارفها رجل الشارع ان اللي عنده مشاكل في الكبد والجول بدر ما يعرفش ياكل بالموت يبقى ديجيشن ابزوربشن بس احنا ارتقينا بتقديرنا على رجل الشارع ديجيشن ات جاست هيلبس بس فور ابزوربشن ات از اسينشال عشان كده اللي عنده سيلات في البايت بس هتنزل موستلي ديجيستد انه مش مهم ديجيشن ساعة بس ايوه unclear and that always clear لا غلط تيجي بقى لذرة هذه الحصة formation of bile pigment اللي هو الاكسكريشن اللي هو المادة الضارة المتعلقة بواحد من عشر امراض الطب وهو جوندس هناخد كذا السنة دي باذن الله في سولجن والثالثة بإذن الله في الكوفولوجي وفي رابعة الأطفال خمسة وستة الباطنة وجراحة موضوع لا يمكن تفاديه ده راسس الرينن اديفنس سيستم معرف شكل طاولة تبقى مجددة شوية بيقول إن إحنا كانت أهم مرة كانت واضحة وجميلة وكنا مختلفين عن بعيد أقراننا في المرة بتاعت فيسيولوجي البايت بيجمنتس وجوندس فرصة لموضوع مش بس في ساعة تانية وراك وراك معايا؟ مرة ايه؟ مهم بس قال عليني يبقى ده تاني سؤال بعد ايه؟ بعد الهجوم يعني كل اللي قلت ده قاعد تعتبر حتة رايح دلوقتي فورميشن اوف بايت بيجمنتس الأول تعالى دول حكاية الهاوي رحمه الله سامي الأتربي يا تبدع حكاية الهاوي الهاوي رحمه الله كانسر البرزن هو very good friend الحقيقة تملي حتى ما تبقى تعبانة تحب أزلها كلام تو encourage بس يعني بعد كانسر هنعمل ايه وحتى واحد صاحبي بتاع انكولوجي صديق جدا في امريكا رحت له اكتر مره عشان خاطر تو ميك شور بقى يعني ده على قد ما يقدر بس كل امريكا كده المهم بعد اذنكم بقى واقف فيه انا بتعرف يا بالكم الاثنين كده مش هينين من يا بالكم ولا بدانا بدايه فهم عميق يبقى كده سهل هي نفايات الارتسيس الارتسيس ده عمره 120 يوم ممكن تاخد منها حديد فبدو ريسايكل وممكن تاخد منها امينو اسيد بالبروتين والجلوبين تعملوا ريسايكل انما في جزء ما تقدرش تستخدمه غير التربين اللي هو البني فيردي البايل الاخضر اللي ايميديتلي بيتحول لبايل اصفر ما هو فيردي يعني اخضر صالون فيرد في الفرنسيه حتى يقولوا بس لما بنشوفوه ده على طول بيتحول لبرومين برومين يعني ذهبي فاكر روبن هود السهم الذهبي ده اصل الكسر روبن هود برومين يعني ايه؟ فاكر استعمالات العزمة يا رجل برومين يعني ذهب هو ذهب يعني اصفر بس احنا عاوزين الكلمة برضه يعني بيرفكت ما هو الذهب اصفر بس هل هي ذهب ولا اصفر؟ هو معناها ذهب حاجة زي كده يعني. ما تتقلع. شغلها لك. يبقى اول معلومة يعني احنا مش اطباء قاعدين على القهوة بنقول هي ايه البارتيكلز يا جماعة. دي ثلاثة الار بي سي. الار بي سي بارتيكل انسيلر سيستم من ديز في الطحال في الكاسبة بعد 120 يوم. اديكي مبلغ الكاسبة اللي ممكن تبان فيه تاخد منه حديد وبورين تاخد منه عمال الرسم بقى حاجة بقى لا مش هتنفع دي حلال نتخلص منها اسمها ايه؟ بنروبل. قبل البنروبل قبل ما تبقى اصفر تبقى خضرا بنروبل عند كده بنروبل. طب نتخلص منها فين يا جماعة نتخلص منها؟ السوق نزل معظمها من السوق وهي بتصدر الاسطول باللون البني. بعد مش انت قلت انها هي لونها الذهبي اصفر بس تتركز. تخيل انت لون اصفر قعدت تركزه تركزه تركزه وفي الاخر لونه ايه؟ بني. يبقى لون البني المألوف ده كده عاوزك انت تتفرج الصبح ايه ده؟ ده ماي بيجمنت. حتى هقريبا انت بتفتكرها لما يحصل لك اسهال وتنزل بسرعه مش هتلحق تركز كده ده لونها اصفر ده ماي بيجمنت ده لونها ذهبي. بس فعلا تتساعد مع الالوان سودا. يبقى معظم الناس تيجي تهتم بالبول في وهي التي تصبغ المسطول باللون البني المعلوم. كنت هسال معلومه مليون جنيه بس بقولها بطريقه فاني عشان ما تنساش. وبرغم ان بينزل جزء منها في البول مش هي المسؤوله عن لون اصفر بتاع البول. مع ان ده بني ده اصفر كان اعقد يقول اصفر ده سببها المادة تاني انا معرفهاش مفروض بس في البايو علموها لنا اسمها الكرون. يعني مش عايز اخبطها من اول كده تبقى المعلومات كلير. البايو بيجمنت انتهيات الار بي سي ادي اول معلومه بننزلها في الاسطول وهي التي تصبغ الاسطول باللون البني المقلوب اللي اذا ما اتخففتش وحصلت بتهيألي يبقى فعلا اصفر لكن ليست لها اي علاقه مع ان في شويه بتزيد في البايو مالهاش دعوه باللون الاصفر بتاع البول. اللون الاصفر بتاع البول ده حاجه تانيه مش موضوعنا اسمها يورو كروم يعني صبغة اليورين. يورو كروم مش موضوعي المفروض انا معرفهاش خالص. انا اعرف بس ان انا متصبغش اليورين. ايه اللي ده موضوع انا معرفهوش بس انا اعرفه اسمه يورو كروم. شايفها اهو كروم يعني. احنا بقى عايزين نفهم نرميها فين؟ الاسطول. فعملنا خطه قلنا الفرتيكيو انسيلر سيستم هنوديه عن طريق الباب للنيفر نروح نودي الكلام ده نروح خلاص؟ خليها كده احلى عشان يبقى السهم ماشي زي الاصابة عشان ما لخبطش. نديها للنيفر. النيفر عن طريق الباي باتس هيوديها لمين؟ الديودينم مش قلنا السكند بارت هو ده؟ اذا مو الديودينم اي حاجة السبب الديودينم لو ما اتفرجتش هي اوتوماتيكال هتنزل في الاسطول. بدل الخطة مادام انت قلت عاوز تنزلها في الاسطول شيلها في البلاد كليبر ومن الليبر جاي بيزن وبيزن تاني في الاسطول. بس لو انا شيلها في البلاد كده سبتها براحتها في البلاد تنزل في الورد الا اذا شلتها على حاجة في البلاد حاجة في البلاد ما بتنزلش اساسا في الورد. دي اكتر حاجة شيلها على بلازما بروتين. من هو اكتر بلازما بروتين؟ عشان قلنا نشيلها على قلبه مش جلوبرين هنا. عشان ليه اخترنا القلب بقى؟ لان عنده الهايست كاباسيتي. ده احنا عندنا بقى كميات باي بي من زي ما انت عاوز. ده اكتر خلايا في جسمك عددا هي الار بي سيز. في بعض المعلومات العامه كم في المائه تشكل الار بي سيز عددا؟ ده مش علينا بس ايه؟ سؤال عددا. لو قسمت خلايا جسمك كده عددا الار بي سيز تطلع قد ايه؟ 75% من خلايا الجسم عددا مش حجما. لان المليمتر المكعب المليمتر مش سنتي في 5 مليون خليه. عندنا كميات رهيبه من البايو بيجمنتس فما اقدرش اشيلها على الجلوبين فاشيلها على ايه؟ على القلب. وهو متشال على القلب من هسمي هذا البيليروبين ايه؟ هيم بيليروبين. هيم يعني ايه؟ بتاع الدم. او اندايركت بيليروبين او انكونجكت بيليروبين. يبقى هيم هو الان كونجكت هو الان دايركت. عطيتها لجان طريقه سهله. اللي مش كونجكت هو اللي بيشتغل. بعد شوية فهمك ليه سموه unconjugated وليه سموه ايه؟ طيب بس افهم ما تقوليش خلطة اللي مش هدول فاكرها طول عمرك اللي مش conjugated مش دائم هرفع روحنا لليبر. الليبر قال انا اول حاجة الـ NDC حفظتها لأجيال سريعة حلوة هعمل active reuptake هياخدها بفلوس. ليه بفلوس؟ انت بجيلك واحد شايل الشيلة هم ديليفري تاخد وتديه فلوس نفس الادب. طب مش هناخد الشيله مش هناخد قلبه. القلب ده الشيال. احنا هناخد ايه؟ شيله وهندفع فلوس. نعمل اب تو بي ابتيك ناخد الليفل وندفع فلوس. بعدين بي نعمل بايندينج تو بروتين نخليها تتحد مع بروتين. بعدين نمره سي كونجوجيشن مع الجلوكونيك اسيد كونجوجيشن مع الجلوكونيك اسيد. انا علمتكم اي حاجه ليه تبقى كونجوجيت مع الكرونيك اسيد انتاجه عشان تقدروا توصلوا الليبر اي حاجه مش دايره في الميه ازاي تدوروا في الميه تعملها كونجوجيشن مع الكرونيك اسيد. عشان كده سموا هذا النوع من البيليروبين بتاع الليبر سموه ايه بقى؟ كونجوجيت بيليروبين. او الاول لا ثواني هكتبها مظبوط بدل هيم يسموها كولي بيليروبين. كولي عند ريليتد تو ذا ليبر في اللغة اي حاجة كل يعني متعلقة بالنور وهو ده اللي هيسموه كونجوجيت لانه هو ده اللي كونجوجيت مع جلوكونيك اسيد. هو ده اللي هيسموه دايك وبعد شوية هقول ليه سموها دايك. وبعد الاقل احنا فهمنا ليه هيم وليه كولي وهو في الدم هيم وهو في الليبر كولي. الكونجوجيشن حصل فين؟ في الليبر. فبقى الكولي هو الكونجوجيت حتى حلوة الكولي هو الكونجوجيت احفظها ان كونجوجيت بايك تبقى ان كونجوجيت ان بايك. لا كل يعني ريليتد تو ذا ليبر بس ما يعني ما هو فبقت كل يعني السيست اللي شايله العصاره بتاعت الليبر اللي هي مين مجازا وتجاوزا الجلد لما كل يعني ريليتد تو ذا ليبر. طب كل بالرابل يعني بالرابل بتاع الليبر الكونجوجيشن حصل فين؟ عارف بس فاهم قوي الكونجوجيشن حصل فين؟ فبقى الكولي هو الكونجوجيت يبقى الهيم هو والان كونجوجيت. لسه ما شرحتش الثالثه بس حفظتها لك دلوقتي ان مش كونجوجيت هو الهيم ده حسب الفاستن بيرت تيست هنقولها بعد شويه. طب هو زي الكونجوجيت ايه اهم معلومه لحد دلوقتي؟ انك تعرف ان البلوريم اللي بيت مرض الصفا نوعا وهو في الدم هيم وهو في الليفر كولي رغب الدم في رغب الليبر كولي. الكولي هو الكونجوجيت هو الطارق. الهيم هو الانكونجوجيت هو الان طارق. كل ما تنسيش وعملنا كان ستيب في الليبر كل حاجة عملها بطريقة جميلة ABC active reuptake binding to protein and conjugation. ناس بيتها ضيع هنا متعرفش ليش اصغر سميها يورو بيولوجين لما نزلت في الكوستو مع انه معظمها مش هنزل في اليورو غباوة الاسرة اللي بنسمي لان احنا بنسمي انا كنت شايف ان الاعقل يسميها هي هتنزل في الاسطول لكن سميها ستيركو بيولوجين ما يسميش الناس الاساسية يورو بيولوجين وهي معظمها هنزل في هو بعد كده هيغير الاسم ولما هتنزل في الاسطول هيسميها ستيركو. ستيركو يعني بتاعت الاسطول يورو يعني بتاعت النور بس هي معظمها هنزل في بصوا فليه تسميها يورو بلدي؟ هو سماها يورو بلدي نزلها في الانتستين. تعال نشوف الفيل بقى 50% ينزلوا في الاسطول ايه دول يورو هنا في الاسطول فنسميهم ستيركوبالينجن وهما في الاسطول. واظن كلمة جين دي توحي ان ايه؟ ستيركوبالينجن انه هيتحول ليه؟ ستيركوبالين ما هو جينيسيس او ستيركوبالين علمتكم كلمة جين يعني جينيسيس ستيركوبالين هيعمل جين ستيركوبالين هيتأكسد بالأكسجين من الرقبة والرقبة مليان هواء هي مليان غذاء تبقى فما تسألنيش البلازما ما فيهاش هواء عشان كده بشيل الأسيد من الوصف هيتأكسد هذا الستيركوبالينجين إلى ستيركوبالين هو ده المسؤول عن اللون البني المألوف بتاع الأسطول. يبقى بيسألك ليه بتاكل خيار أخضر طماطم حمراء جزر أصفر بني كله بني ايه سبب اللون البني ده؟ ستيركوبالين عايزك تذاكر الصبح مش هيقولك انت بتاكل ظرفه ذات النظر غدا هتتأمل الأشياء. بني كله بني ليه؟ عشان مين؟ من القبالين. تقول لنفسك إن ده كان الأول في القبالين عشان نتأكد بالأكسجين اللي بلاتها بينا نقريه هو هناك اللون بني حتى ما يجيلك إسهال نصبر عشان ما حصلوش كنت صديق بتاكد. هتقالوك طولت ليه بقى؟ بتاكد عندنا عمل ده قبالين 50% 50% من الكمية رأت وانتهى قلة الهدف تستغل انها كونجوبيتد ووتر سوليبل صح؟ وترجع مع الباسر سيكريشن ده البايسولس فاكر البايسولس؟ كان في انتيرو هيباتيك سيكريشن فور بايسولس في برضو انتيرو هيباتيك سيكريشن فور بايسولس بس المعاملة مختلفة 50% من دول ايه ده بس؟ هي حاجة احنا مش عاوزينها لذيبا بتعملها انتوا رايحين ليه؟ انتوا نفاية انتوا زبالة وترجعهم تاني للانتستين لا فارق بقى الباي فولس اللي رجعت الليبر خدتهم غبي تعالوا حبايبي حاجة مفيدة دول برضو يعني بيستهبلوا نص الكمية استغلت انها هايبر سوليبل فذهبت ورجعت مع الدم بتوصل الليبر رجعهم تاني شايف ناس كويسين وشايف ناس تعبانين كويسين البايز صور مخالفتهم بالاحضار ان هو البايز بيك من الكلام انتوا زباله انتوا كفايه رجعتهم مره تاني للتست خلاص يبقى في النهايه كله هينزل فين؟ ستون 5% بقى بس يمتصوا في السيستميك سيركوليشن 5% خدوا بس عم ما تلخبطكش بيقول لك 50 و50 شويه من هنا وشويه من هنا روحوا فين؟ ستوميك سيركوليشن يبقى ده هو ما يرجعوا تاني للليفر فدول بقى برضه اللي لهم زباله هننزلهم فين؟ في الكيدني هم دول يستاهلوا كلمه يورو بايلينوجين طب هل انت بعقلك كده يورو بايلينوجين هيتاكسد نورمال دي اوبشن في الهيئه بابك؟ طب العمليه تحول اليورو بايلينوجين الى يورو بايلينوجين لا تحدث في اليورينري بلبل مفيش غازات في البلبل فعشان كده قلنا ان هو غير مسؤول عن اللون الاصفر بتاع البول لكن لو عاوز تتاكد جمع شويه بول في كوبايه كده وانت جوه وسيبهم شويه على بال الاوكسجين اغماء فهنا اغماء بقى بيساعد يورو كويس بسبب تحول اليورو بايلينوجين الى يورو بايلين بس نورمالي البول الاصفر ده فهو مش مصفره لان نورمالي ما بينزلوش في صوره يورو بايلين بينزلوا صوره يبقى من اهم المعلومات في الطب ان بينما الاستيركوالين is responsible for the brownish coloration of urine the urobilin is not responsible for the yellowish coloration of urine التاني قالت for stool انما ده not for urine وده القصة واحد يقول لك القصة معقدة ايه مش معقدة انا بفعلها بطريقة سهلة انا عندي غير كلمتين ركز معايا حفظها لك كبيرة يكون البعض التحدي هو ده المهمة دي كلمة مهمة ان بايزولوجين من الوضع ان بايزولوجين كم كلمة؟ كله ينقسم اثنين يعني تبي فرق في الموضوع الكي بتاعه اثنين في اثنين نوعين من البيلوبين ونوعين من البيولوجين نوعين من البيلوبين هو في الدم وفي هو في الليبر كولي الكولي ماشية بالفهم وبالحفظ الكولي في الليبر هو ده اللي حصله كونجيجيشن في الليبر يبقى الكولي هو الكونجي ده بالفهم وماشية الكولي ورحت الكونجي هو تاني كولين هو الانكونجيجيت بولين بقى ده المهم امبراطورية البيروبين اتحولت لبالينجن في الانتستين بالبكتيريا البكتيريا عمل البرودكشن للبيروبين حولته الى بالينجن 95% هينزلوا في الاستوري بأدب على طول او بقلة ادب هيرجعوا تاني تو بي ري سكريتد يستغلوا ان هم ووتر سوليبل ويرجعوا لنا فترميهم تاني ويتاكسدوا بالغازات الحلوه اللي بتطلع الكوبالين المسؤول عن اللون البني بتاع الاسطول 5% وقع من اليورو يبقى نسميه يورو بايلين يبقى عندي بيولوجي نوعين ستيركوبالينجن 95% واليورو بيولوجين 5% قلت يورو بايلين which is not responsible for the yellowish coloration of urine. اللي عندي كلمتين نحفظه مع بعض. الهيموجلوبين وده الانجن دول مع بعض او واحدة المهمة مين؟ بيني روبن. المهمة مين من موتور الجندس؟ بيني روبن. بيني روبن والتانية بالانجن. فبتحولنا من امبراطورية البيني روبن بالانجن فين التحول حصل؟ في الانتستين بالبكتيريا بالاكشن. بيني روبن نوعان هو في الدم بالعقل دمي بيسموه ايه؟ هيم. هو في الليبر يبقى ميتي تو ذا ليبر فولي. مين فيهم الكونجيكت؟ الكونجيكت هو الكونجيكت هو الدايركت. الهيم هو الانكونجيكت هو الاندايركت اللي مش كونجيكت مش دايركت. متنساش تو هوبر اللي مش اللي مش كونجيكت مش دايركت. ده المهم الدوران هو ده اللي بيدي جوندس. طب تعالى ناخد بقى امبراطوريه البالنجي نوعان سهله حسب المكان. لو نزل في الاسطول هنا هو ده المسؤول عن نور البني بتاع الاسطول. لو نزل في يورو 5% يورو برين غير يورو يورو هو المسؤول عن نور الاصفر بتاع يورو. مره اخيره بين روبن اند بايلنجن يبقى كام؟ 2 كورن اند كوفن. دي ده نوعين حسب المكان. التاثير دون المكان ودون المكان. حسب المكان هيم ولا كوري من روبن حسب المكان. برضه البايلنجن نوعين حسب المكان. ستيل كورن مهرم ولا نورو الاسطول ولا فين؟ نورو. وايه اهم معلومه؟ ان الاستيركو بالين هو المسؤول عن النورو البن بتاع الاسطول بينما نورو بالين غير مسؤول عن النورو الاصفر بتاع النورو مسؤول هو النورو كويس. ليرز اند ليرز تحب احيي الراحل رحمه الله علي امين. لما الاخوان علي امين ومصطفى امين. الاثنين ربنا يرحمهم. مصطفى امين كان جه على فكره كنا زمان في مجلس الكليه كنا يعني ساعات يعني ندعو شخصيات عامه مش اطباء يشاركوا معانا في سياسه اصل الانسان. كنا دعينا مصطفى امين والتقينا بيه اكثر مره انما علي امين عمري ما التقيت بيه حاجه. انما الفكره بالاتي على فكره وقعد مسجون في اصل الانسان 9 سنين. يعني السجن وبعدين يعني لانه راجل شخصيه محترمه افرض عنه السادات فجابه في القصر العيني. فبقى في علاقه طيبه حتى ما يوالي كان تيكن كير في اول فتره اشتغل في قصر عيني وبهيم كان يعني عارف بقى الدكتور المعالج قبل ما تشتغل في كندا. فالمهم راجل محترم جدا مصطفى امين وعلي امين كمان هم اساسا دار اخبار دول. علي امين جاله كانسر هيد اوف بنكرياس فبقى عنده مشكله هنا ان الكانسر هيد اوف بنكرياس سدله الباي باس صدق. وعلى فكره بره نخرج من الموضوع شويه اللي بيجيله كانسر هيد اوف بنكرياس البروجنوزيس 100% فيتال. يعني قالوا له في انجلترا العاليه انت عندك كانسر هيد اوف بنكرياس ويتوفاك الله في غضون ماكسيموم سنتين يوزوالي 6 شهور في الكانسر هيد اوف بنكرياس. انما اثرت الرجل انه واحد بيقول هتموت مش والي والبقى والغار. فكر في الناس اللي ممكن ان يشفوا بس معهمش فلوس. تعمل اسبوع الشفاء لان كل الناس القادرين يتبرعوا من مؤسسه اخبار يبقوا فلوس. والناس المرضى اللي معهمش فلوس يبعتوا حالاتهم بعدين في اسبوع الشفاء يعملوا ماتشي كميه الفلوس اللي معاهم هي موازنه مع الالات الحالات الاكثر الحاحا. وطبعا احد الحاجات اللي عاملها لما يكونوا عايشين في نفس الشهر عيد الام راجل ناس فعلا محترمه يعني اثروا التاريخ المصري سواء علي امين او مصطفى يكفي ان واحد بيقول هتموت كل الناس تنهار في اللحظه دي. وبكلمكم على السيكولوجي الدماغي اللي بيحصل له في الحاجات الغريبه ده مش فكر هيموت فكر ايه حاجه ممكن يعملها اللي هيمشي بس مفيش فلوس. هذا الاسبوع الشتاء تحيه للوالد رحمه الله فعلا يستحق كل اكرام. نرجع لموضوعنا بقى مشكلته في البيئة في 6 شهور هي عالية بالضغط وعنده مشكلة في البيئة. إن الضغط مقفولة. طب النساء اللي اتكلمت هنا دي يعمل فيها إيه؟ الحل إن نعمل لها ريجيرجيتيشن للضغط ونرجعها للدم الكوليبيلوربين. وطبعا السكة مش مقفولة على البيجمنت بس مقفولة كمان على الباي معقولة على المساية وعلى الحاجة الحلوة. وبرجعهم الدم ويرميهم هم الاثنين فين؟ في المريض. يبقى الناس اللي عندها انسداد في القنوات المرارية كما الراحل علي امين غيرت الروت بدل ما بتخلص بهذه النفاية من السطول ما اعتبرهاش فرصة دلوقتي الباي باك مقفولة مش هقدر اروح للتست مش هقدر اروح للسطول فالحل يعملهم ريجستريشن فيل باك ونزلهم فيل يورت مش باك في كل بيرابل ومعاها الباي سورس كل بيرابل وهو في الدم هيترصد في الانسجة يخلي الانسجة لونها اصفر مرض صفرا والباي سورس يعمل حاجتين فاين وسيمتوم هقولهم مش عليك بس مهمين قوي الباي سولز ده خلي عنه هرش كان ده هرش جامد جدا على اليمين الباي سولز بيخليك تهرش كتير اتشي ويعمل برادي كارديو حاجة العام يشتكي منها النوبيولا بهرش وحاجة انت تكتشفها لو حطيت ايه ده انه بيبريس الهارت ويعمل سلورينج وهارت حروت يبقى ده خلي العام اصفر كل بيوم يخلي لونه اصفر طب ليه العام بيهرش وعنده برادي كارديو بسبب الباي سولز بعد نزلوا في اليورين فيستحيل اليورين نيرون فالسطول افتحها بقى مفيش حاجه نازله في السطول دلوقتي السطول بقى زي تاني وبالعكس اليورين بقى لونه جامد ده كل من الرياضه اللي حفظتها الاجيال بتخلي اليورين لونه كوكا كولا لايك يبقى الكل خليها كوكا كولا لايك يبقى العيال يقول لك السطول فاتح قوي هو اللون البني نقل من السطول روح لين اليورين بقى ده كوكا كولا لايك وده بطريقه مور فاني من اللون الخبيث الصعاب فاهمين اكتر من الخوادات ما قالكش اليورين كوكولا لايك هو مش غير كوكولا ويقول لك اليورين خروج لايك انت ما فهمتهاش لسه بس كلمه معبره ان اللون اللي كان المفروض يبان في بقى خروج لايك يعني اللي كان في الستون خر بقى في اليورين يعني كنت عميق يبقى الدارتين دول مش طبيعيين اللي انا رسمهم في رسمه ما تكتبهمش مع الفورميشن حتى بتزودهم حدادا على عالي يمين يبقى الدارتين السود دول مش طبيعي مش حدادا على عالي يمين الناس اللي عصبها انسداد في الباي باس هل يمكن ان تتخلص من النفاية في السود؟ لا ما العمل ايه؟ رجعوا النفاية ومعاها الباي سورس بالظبط وارجوها في الناس خلت دول اصفر في اليورين خلت اليورين لونه كوكا كولا لايك وفي نفس الوقت الانسولين مفيش حاجه بقى لونه زي تاني ومعاها الباي سولز لا ده هنا زائد كل اليورين بقى ليه هيخليه لونه غير بس مش فاهم حاجه جوز مش فاهم جوز مش بتوشش يعني اهم الموضوع ما هي اهم موضوع بالظبط ايه اهم موضوع؟ وانت انت بسهول انيميا ما فهمش انيميا يقولوش دي ما تسلمش ايه اما ضعف ريسبريشن هنبس السيركوليشن الشوك وشي سي جي الابنورمالتيز دي الحاجات اللي تتصف هنا ايه اهم موضوع هنا تاخده جندس مرض صفر جندس is yellowish coloration سببها ايه؟ فانت لو كنت بقدر تقولي هتصفر من المعلومات ده كنت عشان الكارتونيميا ده تقولي سليمة حد انما لازم يبقى اللون الاصفر سبب زياده الهيموجلوبين في الدم حتى انا محللك الكلمه هي كلمه واحده هايبر يعني ايه زياده بيورين ايميا هايبر بيورين يعني زياده الهيموجلوبين في الدم يبقى جوز كلمتين حتى ابقى سوشا يلوش بسبب هايبر بيورين يعني تبنيش هنقول جمله طويله بس في الاخر لازم فيها كلمتين دول اصفر بسبب زياده الهيموجلوبين طب نورمال هل احنا عندنا الهيموجلوبين في الدم طبعا عندنا الهيموجلوبين اللي هو الهيموجلوبين نورمال في الدم ده اسمه ايه؟ طب ليه هنا مش اصفر؟ انه اقل من 1 ملي جرام بير سنت. طب امتى الاصفر ريشن؟ مهم جدا في الام اس كيو في الشفا وفي الجراحه وفي كل حاجه عباره دول. يبقى نورمال كل الناس اللي قاعد عندها مين هيموجلوبين في الدم بس اقل من واحد. لو زادوا عن اثنين سواء مين الكولي في الدم نورمال اصفر يبقى الريشن هو اثنين. عباره دول. لان نورمال جدا واحد. من الصفحات اللي هي يعني تعبت فيها قوي عشان احطها بالصوره دي. بقول لك ده جرام في سبع سنين ازاي احط معلومه بصوره سهله بسيطه. بقول لك ان في الاخر انفورميشن اوف 2 بايت تاني نحفظها الصفحه اللي قبلها تاني رابط انتن ازنش. هنا هنقسم كام نوع نوعين حسب المكان. الروبن هو الاهم هو بتاع جيمس هو في الدم هو في الليبر هو في الدم هو في الليبر تاني هو بص من فضلك اتراست يو مين فيهم الكونجوجيت القلب لان الكونجوجيشن حصلت في الليبر ومن غير فهم بحفظ كل هو الكونجوجيت سي مع سي لان الكونجوجيت هو بلد اللي مش كونجوجيت هو البلد. تحول من بليوم اللي بيلنجن حصل في الانتستين بالبكتيريا بالريدكشن صح. تنقسم نوعين وهو في الستول اسمه ستيركو وهو في الهولن اسمه نور. معظمه فين نورمالي في الستيركو 95% وهو ده مسؤول عن البني بتاع الستول انما اليورو 5% غير مسؤول عن الاصفر. امتى يظهر معظمه في اليورو مسكر؟ بس دي حاله مش طبيعيه ما بتبقاش على الفورميشن ده بتحطط عشرات من جودس. لو حصل امتداد في بازا في الحاله دي هترميهم في النور في الجاده هنا في جودس حتى لو قلنا ننزل الكل في اليورين والامام اليورين كوكا كولا لايك ده في التكست بوكس اللي بيتكلموا خرابات اللي انا الصعيدي قال عليها ايه اليورين بقى زي الخروط اللي كان في الخروط بقى في اليورين معايا راجل فاهم. طيب نيجي انواع الجودس بقى حصاد الحنين كمان بسيطة جدا لو تعبت عبارات طويلة عن انواع الجوندس تحتضر من فضلك بين صفحة بتاعت الجوندس والفورميشن دي ما تتروهمش انا ياما لقيت ناس في عبارات باطنة وروني الكتاب ويقول بس الصفحة دي انا سبت من ذا جمال وانا لا بيع او في الراحة لا بيع انا اولا هنا يعني ده تقبل الحاجة دي انها جميلة جدا لخص الصفحات في صفحة ويقسموا الجندس بثلاث انواع. لو الخلل قبل الليبر نسميه بري ليبر في الليبر يسموه زي عبد الحليم حافظ رحمه الله ستاتيك بعد الليبر زي علي امين رحمه الله ايش ستاتيك. يبقى في كم نوع من الجندس حسب المكان بري ليبر ستاتيك اندوس سكواتيك. ايه سبب البري ليبر؟ الاطفال الغلابه اللي مالين الدنيا اللي عندهم هيموليتيك انيميا كسر ار بي سيز كتير فالنسبه زادت. لدرجه الاسم الاشهر بتاع البري هيباتيك ماخوذ من السبب ده مش من الموقع الخلل قبل الليبر بس اهم سبب دي ايه هيماليسيس بسموها هيموليتيك وحتى بلوشتها لك هيموليتيك جوندس. ايه اللي حصل؟ لخصتها بطريقه جميله اقرا بقى على الجنب. هذا الطفل خد بالك المرض ده هذا نوع جوندس خاص بالاطفال اساسا ان هما الهيموليتيك انيميا بتبتدي لحاجات جينيتيك بتبتدي بالاطفال خاصة بالاطفال. هذا الطفل بيكسر سيج مجرد جملة خمس اضعاف الار بي سي اللي هما احنا بنكسرها فالنفايات زادت كام مرة؟ خمس مرات فزاد الريت الفورميشن بتاع الليبر. طب الليبر حاولت تحل الموضوع فزاد الريت وابتيك بالضروره وزاد الريت اون اكسكريشن. يبقى ثلاث حاجات زادوا زاد الفورميشن سبب ترتيب الاحداث وبالتالي زاد الابتيك وبالتالي زاد الاكسكريشن بتاع ايه القصه كلها بقت مضروبه بخمسه. اللي تركوا بالين زاد خمس مرات واللي قليلين زاد خمس مرات مين يغمق؟ لا مستر كوبالين از ريسبونسبل فور ذا brownish coloration of stool. فالستول يبقى very dark. والأزيورولين is not responsible for brownish coloration of urine. فاليورين يبقى normal. لدرجة في اسم رادع مش كاتبينه عندنا في هذا. يسموا هذا النوع acrylic jaundice. النوع الوحيد اليورين ما يتلونش فيه. يعني لا ما فيش color في اليورين. اليورين زي ما هو acrylic. سواني بس. امسك واحدة واحدة. بس لخصته في جمل هي حصاد السنين زاد ثلاث حاجات زاد الريت اوف فورميشن بتاع البيجمنت وبالتالي ال ابتيك وبالتالي ال اكسكريشن للاثنين ستيرك ويورو. مين اللي بيلون الستيرك ولا اليورو؟ بس دي مره الستيرك قال لي الستوري بقى ايه؟ غامق واليورو اللي بقى ايه؟ فاتح. عاوزك تكتبها بخطه باللغه العربيه جنب الستول غامق وجنب اليورو فاتح. ليه اسمع هعلمك قواعد حلوه قوي جدا مفيش نوع من الجيول السفين اتنين يرمقوا او اتنين فاتحين، لازم واحد غامق وواحد فاتح. لو كتبت اي حاجه غير كده يبقى بتكتب غلط. الاسطول غامق والورم فاتح بهذا النوع. طب واحد عنده قطب لحظه، انا حاطط كام بلس جنب الريت اوف فورميشن؟ بينما الليفر ده واخد كام بلس الاكتيف؟ بجميع انها حصل اتنشن، امال هو جاله جوندس ليه؟ لو كل النفاع اللي اتكونت الليفر تعامل معاها يبقى دي مليون اللي كده قدام ست وما كانش صفار العيان، بس الريت اوف فورميشن تخطى مقدره الليفر انها تاخد، فحصل ريتنشن لجزء من الهيموجلوبين، فالتراس في الانتاج فات اللون الاسمر. عشان كده يسموا هذا جونس الاسم الثالث ريتنشن جونس. يبقى ليه كام اسم في الام اس كيو؟ ثلاثه. الخلل قبل الليفر بري، ان الاطفال بيحصل عندهم هيموليسيس هيموليتيك، وبعدين ما قدرتش الليفر تاخد كل النساء كل الهيم، فحصل جزء ريتنشن فسموها ريتنشن جونس. وبرضه عاوز افهمكم عشان تقولوا العبد الله عندنا طب صح، بنعلم الام الذكيه هو الهيمولسيس ده مش كل دقيقه، ده الطفل بيجيله اتاكس وهيمولسيس، فنعلمها هو امتى يحتاج بقى ترانسفوجن، لما يحصل له اتاك اون هيمولسيس اللي هي اللي انتوا كنتوا بتضحكوا عليها من شويه، عينك على الاسطول اليورين على طول، لما تلاقي الاسطول يغمق اليورين عمره ما هيغمق، يبقى البيبي ده حصل له او الطفل ده حصل له اتاك اون هيمولسيس. شي فورا تيجي على المستشفى، ايه اللي خلى الاسطول ينزل غامق كده تقريبا اسود؟ ان حصل للبيبي اتاك اون كمالس، تجيبيني كيلو بلاك ترانسفوجن. لما بقول لك بتذاكر جوه الالوان بتعني حاجه مهمه جدا. لون الاسطول مش كده علمتها لك، لكن لون مش هيرماتك هذا النوع، فعشان كده بقول لها عينك على مين؟ على الاسطول. حفظتها الاجوال، الهيموليتيك جندس اي نوع من الميول اللي بيزيد ماشيه، الهيم في الهيموليتيك الهيم في الهيموليتيك الهيم، ما تنساش. هتلاقي اللي عليه امين. بصوا فاتك. ان الضغط اتقفل هعلمكم طب 75% من الحالات الانسداد سببها ستون، عدد رهيب 25% كانسر في الهيبو البنكرياس، يعني اللي يجيله هذا النوع يعني اللي عنده الاستراكتيف جندس اللي هو النوع الثالث. قبل ما نعمل تحاليل انت دلوقتي بنلعب واحد في اربعه هيتوفاك الله، يعني نسبة رهيبة. انت عندك ثلاثة تشانس انك تبقى ستون، وتشانس رابعة انك تبقى كانسر في البنكرياس، ويز ماكسيمم لايف سبان 2 ييرز يوجوالي 6 مانثس. كانسر في البنكرياس. ايه اللي حصل هنا؟ الحل ايه بقى لما تتسد؟ بص هيحصل نقطتين. ريجيتيشن يعني ارتجاع. الليفر هترجع البيبر، انا مش عارف اقول لك البيبر للستون. للدم وبالتالي اكسكريشن ان يوريك، يبقى لو خططت 200 ريجريشن ان اكسكريشن جميل، بكل بنيرون ومعاها الباي سولز هيحصلوا ريجريشن بالدم وينزلوا في الستون. بسمى هذا النوع ايه؟ بيرسوباتيك. طب مين اسم الاشهر؟ سببه ايه؟ قال لي السبب هذا هو الاستراكتيف جودز، سموه الاستراكتيف جودز. طب الاسم الثاني سماه ريجيتيشن، مين اللي حصل له ريجيتيشن؟ كل بيوبن. ففي هذا النوع اللون الاصفر سببه الهيم ولا الكل؟ كل بيوبن. في الهيموليتيك اللون الاصفر سببه ايه؟ هيم بيوبن. انما في الابستراكتيف اللون الاصفر سببه مين؟ الكل. اللون الاصفر سببه ايه؟ وتملي الكل معاه مين؟ بايسولز. والبايسولز ده علمتكم هيدل على الكل بيورين بطريقتين، ساين وسيمتو. العيال هيقول لك ايه؟ اللي عنده بايسولز في الدم ولا في بحرش، وحط ايدك على البلس البايسولز بتتكسر غلط، تلاقي عنده سيفير برادي كارديك. وده لخصنا النوع الثالث في كلمتين. ريجيرشتيشن اند اكسكريشن. النوع الثاني بقى. لما ليفر يبوظ طريقة القومية اللي عندنا بالهيرسة من جهة بالبيض الكبس والغوصات بيروس سي وبي ويسي على الرحم بتاعت حليم حافظ الهيباتيك جندس سموه الجس الليفر لبايس فيسموه هيباتو توكسيك الليفر بايس هيباتو توكسيك. لما ليفر تبوظ يحصل حاجتين، الليبر از انيبل انها تعمل حاجتين. بصلي عشان تفهم كويس قوي. الليبر بايظه مش قادره تاخد كل الهيموجلوبين الطبيعي. الهيموجلوبين ما زادش بس هي اللي ضعف. الليبر بايظه الهيم الطبيعي مش قادره تاخده. فجزء من الهيم حصلنا ريتنشن مش قادره تاخد كل الهيم. وحتى الجزء اللي خدته من الهيم وعملت له كونجوجيشن مع كل الهيموجلوبين الليبر معجنه من كتر الفايبروزس من كتر الالتهابات. كل الانترا هيباتيك داكتس مقفله مش عارفه توديها البايظ داكتس. يبقى الحل تعمل له ايه؟ ريجستريشن. ففي جزء من الهيم ما قدرتش تاخده هيستنى في الدم ريتنشن. والجزء اللي خدته حولته الكل مش عارفه تفوته فرجعته الدم. ففي هذا النوع بيزيد مين؟ الهيم والكل. عشان كده يسموه ايه؟ يسموه ريتنشن ريجستريشن جوندس. حصل ريتنشن للهيم وريجستريشن للكل. بعد حين حافظ موعود بالجراحه يا قلبي. مين اللي موعود؟ اللي عنده الاثنين عبد الحليم اللي كان بايظ عنده ايه؟ الليفر. عشان ما تنساش في الامسكيو. يبقى الاطفال بتوع الهيماليزز مين اللي زاد عندهم؟ الهيم. على الامين بتاع الاوبستراكشن مين اللي ارتجع؟ الكولي. عبد الحليم حافظ الليفر بتاع عارفه تاخد الهيم وحتى اللي خدته الهيم وحولته الكولي مش عارفه تنزله. فزاد الهيم حصل له ريتنشن والكولي حصل له ريتنشن. مين اللي موعود؟ عبد الحليم اللي هو بتاع مين؟ بتاعتك. يبقى انسوا بقى ناخد قاعده الكل تملي معاه باي سورس. الهيم لا. ففي اغنيه الورده بتقول في كل مكان يشوفونا يلاقونا احنا الاثنين. كل مره اسمع الاغنيه دي قلت لي بتغني للكل من باي سورس. عمر الكل من يوم ما يبان في الدم من ايه؟ باي سورس. انت ايه اللي خلى الكل بتاع ليه يبعث الدم؟ لان فيه امتداد. واللي هيتصدع الكل دون الصوص هيتصدع الديك من دون الصوص. كل من هو من يتابع الصوص. الشيء اللي هو الشيء. انما هي معروش. تاني بقى. ولخص حفاظ السين الصفحة دي هتنزعها كده في بطنة وفي جراحة واطفال. صفحات عشان يوصلوا للصفحة دي. الخلل بري وباتك. يا باتك. بتصوا باتك. هنا بيقول مع بعض. البري وباتك. الخلل كده بيقول اطفال عندهم ايه؟ ونورن فاتح. بس الريت اوف فورميشن اوف هيم بالوبن تخطى الريت اوف ابتيك بالليفر. الليفر زودت بس ما قدرتش تاخد كل الهيم. يبقى مين اللي استنى هنا؟ الهيم. يبقى فورميشن مين اللي زاد؟ الهيم. ده النوع الاول. السول غامق اليورن فاتح. النوع الثالث على يمين. اوبستراكتيف سواء كان ستون او كانسل. قلت لك حتى تسع. الكل بيقول لك كده مش عارف هو فيه ستون. يبقى الحل اعمل ايه؟ اعمل له ريجستريشن للبلد وينزل فين يورين معاه مين تملي؟ بايسوس. فسموها ريجستريشن جوندس. كل من يورين اند بايسوس. مين اللي جامع هنا؟ بالعكس البولك وغفاله لايك. مش ممكن الاثنين غامقين والستول فاتح فاتح جدا. اليورين غامق يبقى الستول فاتح بالعكس. نيجي عند حليب حافظ ليبر بايس لخصتها غمزتين. يبقى ليبر مش قادر حاجتين مش قادر ياخد كل الهيم اللي بايظ. ففي جزء من الهيم حصل له ريتنشن. وحتى الجزء اللي خدوه الهيم وحولوه للكل الانفلاميشن الاوستراكشن داكتس مش عارف يفوته فرجعه معاه الباي سورت الهيم والباي سورت. فبقتها فقط في هذا النوع. مين في النوعين دول هينزل في اليورين؟ كل انما الهيم مش هينزل متشال على قلبه. لكن لما ده ينزل يخلي برضه اليورين غامق والستون فاتح لان الاستون ما نزلش فيه الكميات الطبيعية. في اي نوع من الجندس واحد غامق واحد فاتح. مين الوحيد اللي فيه الاستون غامق؟ بنقول للام حط عينك على الاستون. لما الاستون يبقى غامق يبقى حصل اتاكل فينوليسيس. انما مين النوعين اللي فيهم اليورين هو الغامق؟ اللي فين؟ كله من الغامق يبقى لونه هو كله بايظ. كله معايا تحت. هايبر جلوبينيميا يعني ذات الجلاله. في كم نوع الجلاله قلناها؟ جيم وكولي. على سائر الاجيال الجيم كل حاجه لا. يعني عايش عايش عايش في الجيم اكتب لا. هيقول لك الجيم بينزل في البول بالظبط ده بيولد انه متشال على قلبه. هل معاه بايل سيلز؟ هل من غير معاه بايل سيلز؟ لا عنده هش؟ الطفل لا يهش ولا عنده جرادي كارد. في الفاندنبرج تيست خدتوها في البايو يدي الان دايركت فاندنبرج وانت اشرحها لك. ان بتجيب انبوبه بتحط عليها دواز وريجنت. لو الزايد هو الكولي بالروبن يدي لوبرفسيج على طول. يبقى الكولي مع الدواز وريجنت يدي لوبرفسيج على طول عشان كده سموا الكولي دايركت. بينما الهيم متشال على ايه؟ على قلبه. يبقى لازم تحطوها من الاول من بعض. مين فاكر بالبايو بتكون بايه؟ مثال قلبه. يبقى لازم تحط مثال قلبه قدام قلبه. وبعدين لما تحط دايز وريجن بيدي لون بنفسجي. يبقى هل الهيم بالاول لما بتحط دايز وريجن بيدي على طول لون بنفسجي؟ عشان كده سموه الهيم دايركت. ومن اهميه التست بقى اسم المركب. يعني بقى الهيم يسموه انكونجكت هيم دايركت. والكل يسموه الكونجكت او طيب. فالهيم ما ينزلش في البول. الهيم معهوش بايل سولز. الهيم ما يديش الدايل بند البول. انما الكولي نعم كل حاجة صح. يقول لك هل الكولي ينزل في البول؟ اه. الهيم سولز. ما هو كونجكتد. معاه بايل سولز اه. لعنده يخرج عنده بند كارد. يدي الدايل كيف الدايل بند البول. خدنا تحت البايل سولز تدي بلورايت يعني هرش بروايت البيوروبل لما تحط عليه ده ايفرييشن انا حافظ بايو او الاسم الحقيقي ادريش الدهايد ده ايفرييشن ما تقولي الكلام ده انا عارفش كان عارف ازاي ركز على السيرش فانا بقولها اختصار بيسموه دياجر ايجنت. الكوري بيقول لما تحط عليه الدياجر ايجنت يدي لون بنفسجي على طول. عسيرة. يبقى يدي لون على طول يبقى يسموه دايركت بيروبل. برو رايت يعني اه برو رايت ده تروح مذكرة. برو رايت بي ار يو ار اي تي اي اف. ده لما خلص الباي ده اخر صف. مين طبعا ده ليه؟ دي ار يو تعالى ار مش عارفه سي ولا ار فانكشن برجر راجل عنده ساعه انا مش مذاكر انا باخد حلم في الجمله في شيء تفتكر ليه ربنا خلق البرجر ده؟ ايه رايك انت؟ عظمتها ايه؟ يبقى على الاقل اكتبها يديني سؤال فاضي بدوك صفر اكتب كلمه يمكن النمره دي هتفرق في التقدير معايا بس بيدورلك على جمله كاتبها ولو لو سبتها فاضيه بالقانون ما حدش يقدر يديك واحد على السؤال ده يتسجل لو كتبت جمله صور ده يديك ده هو عاوز تقدير شخصي انا كده في الامانه بس عبد الله الطالب اخذ له نمره على الكام بص تاني الكشكول بتاعه شوف سؤال يمكن كاتب حاجه تزوده فيه او باب نمر على النجاح مش عايز اقولها الثاني انت فرصه لنفس سعرك جاني فانشن فوق انا مش قاريها ايه اسال روحي كده وانا بجاوب اي اسئله وليه تيجي الراجل والاول دي ايه؟ ستورج وتشرح اذا كنت عارف ان ان بتوين مين الكونتراكشن بتاع السفنكتر اوف بودي اقوى من سكريتش بريشر فبيروح لجول بدر فبص انا بقى اعملها بطريقه رائعه لو مت على الروز ثينكينج ازاي انا هتناول الموضوع بالعيد معايا الليفر بتطلع حوالي لتر مايل كبيرة بينما سعة الجول بدر 60 سم تفتكر ازاي اسطور لتر في كان كان مش قد بتاع الكرسي كان بتاع الكرسي 350 60 سم حل ايه تكسب كونسنتريشن لان لو حاولت احط اللتر بالعافيه هيحصل ايه بالبدر؟ ده شديد الزرع. عشان كده شوف حتى تاني وظيفة كتبتك ايه؟ concentration of oil and equalization of pressure. لان لو ما عملش concentration pressure هديله الزرع. طب عملها ازاي؟ يبقى انا اشد ايه عشان اعملها concentration؟ طيب بس انا علمتكم في سنة اولى او ما علمتكوش، بقول قلتها كذا مرة، ان المايه ليها طريقة، مش حاجة اسمها تعامل مع المايه، لازم الاول تعلى فات شد صوديوم، والصوديوم ياخد وراه كلورايد وباي كربونات نيجاتيف، والصوديوم كلورايد ياخد وراه مايه بايسموس، ادي الميكانيزم في كونسنتريشن. مفيش مايه تمشي لوحدها كده، لازم ورا المال بتعلى فات وتيرور سبع لفات. الصوديوم ماشي من غير ما يقول لك، حتى بيقول لك الهرمون ده ناتشيوريتيك بتاع القلب بيطلع الصوديوم في البول، يبقى بياخد صوديوم وراه او كلورايد وباي كربونات وراه باي، لازم كده. طب انا لو ركزت الباي في حاجات هتترسب، تخيل انا مدوب ملح في بايه وحطيتها كده على الموقد على البوتاجاز، عاوز اكتش الخيال مدوب ملح كميه كبيره في بايه، وبعدين بقى لازم تبخر بايه، الملح اللي مدوبه ده هيحصل له ايه؟ لازم يترسب. طب نفس الفكره، بدل ما اشيل كميه من المايه اشيل لتر واخلي الموضوع يفضل على كام سنتي؟ 2 يعني واحد على 20، تركيز رهيب. كل الحاجات دي هتترسب وتدي غير بايه للسوق. إذا كان الوسط الكلام ولا اسيد ايه؟ لان الاسيد ده بيدوب اي حاجه، بيدوب الحديد، بيدوب عسل. فالليبر بايل الكلاين، فانا عشان لما اعمل كونسنتريشن مفيش حاجه ترسب عايز احولها الى اسيد. الله، انت خدت بالك ان في نفس الوقت اللي كنت بعمل كونسنتريشن كنت بعمل اسيدفيكيشن، ان انا بشيل صوديوم بايكربونات، ده اسمه ايه ده؟ الكلي. اما تشيل الكلي يبقى الوسط اللي فاضل هنا اسيدك. وعشان كده وان كان في تركيب الوظائف بقول اسيدفيكيشن، بس عارفش انا دي ما حصلتش وما دي، وقال لك انا حصل بس ده الاثنين مع بعض، بس ما اقدرش اقولهم مع بعض. يعني في نفس الوقت اللي بعمل قبل ما اعمل حتى كونسنتريشن بشد ميه كنت شايل صوديوم باي كربونيت الكلي في الوسط بقى اسيدك، فبعد كده لما اشيل ميه ماشي على طول. يبقى ليه عملت اسيدفيكيشن؟ To prevent precipitation. نمرة أربعة، عاوزك تعيش الوضع. أصبح الماي as well as acidified. يبقى لو حطيت على إيدك حاجة مركزة وحاطة بيا، عاوزك تعيش اللي بتكتبه. ده فين يوصل؟ حاجة مركزة وحاطة بيا، ده فين إيه؟ فلازم الجول بدر بتحمل ايه؟ اكتر حاجه بتحمل؟ فبتحمل من ايه؟ الميوكس. فالجول بدر بتطلع كميات رهيبه من الميوكس، الميوكس المخطط ابيض لدرجه ان يسموه وايت بايل، مفيش بايل لون ابيض، ده عباره عن مخاط اسمه وايت بايل. تو بروتكت انسان فروم ذا كونسنتريتد اسيديفايد بايل. الان وقد اختزلنا على احسن ما يكون الاختزال. يبقى لما تاكل نعمل ايفاكيشن. اشهر هرمون ايفاكيشن سي سي كي، واشهر نيرف فيجاس. هقول لك تاني خمس وظائف، خد بالك انا ما بقولش خمس وظائف، لو فكرت الطريق مش هتنسى ولا واحده. انا مش مذاكر، فقلت هو ربنا خلق ليه الجول بدر ستورج، يبقى كده خدت نمره خمس نمره. سالت واحد طب ازاي ستورج ليك الافرازات بس طلعت كانت لتر ونص ونستمك 3 لتر البايل لتر اقل حاجه، ازاي استور لتر في حاجه في كيس كونسنتريشن؟ ليه بعمل كونسنتريشن؟ عشان البريشر ما زادش وسال. عشان كده بقول لك ايه التعبير؟ كونسنتريشن اند ايكواليزيشن اوف بريشر. طب عشان اكونسنتريت انت قلت تشيل ميه، بس لو كنا مع بعض في سنه اولى كنت قلت لي ان الميه دي بتشتغل بطريقه معينه، لازم الاول تسحب صوديوم اكتيف بوست، فياخد وراه كواد وراه كمان نيجاتيف فاشل وراه بوم كواد وراه ياخد معايا. طب ما انا لما اركزها 20 مره ده كل حاجه لما تترصد الا اذا كان رصد ايه؟ بينطلق فاهم قوي ان هو اكشن في الترتيب الالهي الاسيديفيكيشن سبق الكونسنتريشن، ان انا سحبت صوديوم وراه غير كارميك هتحط الكل، انا الرصد اللي فاضل اسيديك فمنع البريسيبيتيشن. عيش الدنيا أصبح الوسط مرتب وحامي يبقى ذني تلت يبقى لازم تحمي روحها من حاجة مركزة وحامية بنيوكس لونه ايه؟ أبيض بسموه ايه؟ دورت باين اختزلنا على أحسن يكون اختزال يبقى إيه مكاشر والنيجي ازاي بقى؟ دي أهم عصب اسمه هيبس وأهم هرمون اسمه سيسي كي بس أزينكم بقى أخبر أسئلة زي رقم تاني خمس دقايق ولا تقولوا معايا موضوع information of buying في كلمتين بس انتوا اللي تقولوا بيني رابل اتنين بقى كلمة buying بيني رابل buying tag and buying energy تحول من امبراطورية من بيني رابل الى biology to infection the bacteria by reduction تاني بيني رابل بكتيريا infection by reduction مين شاطر قال لي بيني رابل حتى لما كان كان نوع اللي هو في الدم اللي هو في الليبر مين فيهم الكونجيوكس مين الطايف جيت اللي هو الاستيج على طول طيب الكونجيوكس اللي هو الكل هو الثالث هذا بالعقل الجين هو الكونجيوكس هو الاستيج اللي مش كونجيوكس مش بايف ولا مين اللي رابط لو غزانه هتبني فين في الاستيج او فيورن نوعين برضه وده نوعين لو نزل وهذا هو الاغلب في الشيوخ الثانيين سيركو بايلوجين يتحول لسيركو بايلوجين لو نزل في يورين يبقى يورو بايلوجين يتحول ليورين ايه اهم معلومه هنا مين فيه يا جماعه انا مرجعش لنفسي ان هو الطريقه اللي بتخليك ترقص مع الناس ولا لا ده عقل تعيش لك الموضوع ده لو هتشوفوها فتاخدوها تاني في ثالثه ورابعه هتشوفوا ايه اللي هيحصل ايه طالب ما سمعهاش من على عبد الله طالب ايات عيتنا مع بعض فرق كبير جدا معظمها فين؟ في الستول 5% وهي المسؤولة عن البراونش كالريشن والستول والأدرور بلين 5% نوت ريسبونسبل فور الهيروش كيشن فور ادي اول سؤال تاني بيروبين كم نوع؟ قمر هيم وكولي الكولي هو ده الاول الكولي سي مع سي الكولي هو كونجي هو الدايركت والهيم هو الانكونجكت هو الاندايركت اللي مش كونجكت مش دايركت طب البلورو البلورو نوعان حسب المكان معظمه عند البيت والاستاذ بلورو تبي سيركولارين ويقولوا بلورو تبي نور باي مين فيهم مسؤول عن المين سيركولارين لون البني معلوم انما الثانية غير مسؤول عن مين اصفر تعليم دي اهم معلومة ثاني سؤال انواع الجندس يا اما بري هيباتيك لا هيباتيك وفيرس هيباتيك البري هيباتيك ايه هذا بنسوي الاول لك اهم ايه اطفال عندها هيموليز فسموا هذا النوع هيموليتيك طب ايه اللي حصل عشان تعمل الاسم التالي بدل ما يكسر كره بيكسر الخلط العصب يبقى حصل انكريس في الريت اوف فورميشن وبالتالي الريت اوف ابتيك وبالتالي الريت اوف ثلاثه زاد الريت اوف فورميشن زاد الريت اوف فورميشن وبالتالي الابتيك وبالتالي انكريشن للاثنين تركو انجيو يبقى التركو زاد يبقى التوني يبقى غامق جدا الناس فاهمه اليو زاد يبقى اللون الغامق لا عشان سموه اسم رابع مش هنا اكلوني اليون الفاهم هذا النوع وعلمت الف حتى فاز وتقول للام ايه عشان كان الناس وازاي هتعرف ان حصل لمولس عينك على الستول عينك على الستول لو ما يبقى فيه مولس تجيب الطفل ياخد رابع الزوجه بس الريتو فورميشن تخطى الريتو مبتك يبقى حصل ريتنشن للهيم عشان كده سموه الاسم الثالث بري او هيموليتيك او ريتنشن للهيم قلت وفا الهيموليتيك اللي بيزيد الهيم سهلة الهيموليتيك مين بيزيد؟ طب مين شاطر؟ ده معاه باي سوز في اي من العايب الباي سوز زايد معاه؟ لا ينزل في البول؟ لا عشان بتشال على قلبه ينزل الضاري فندن بيرك؟ لا عشان بتشال على قلبه ينزل الضاري على يمين تتسدد في بال بارتس ولان فيها ما تروحش فين دلوقتي مش في الاستوديو ده يعمل ايه؟ انت هتقولي نفسك وتقوميها في البال ريجستيشن وعشان كده سموها ريجستيشن جودس وينزل الكل من هيرمان بلوريت هل لوحده؟ في السكه الثالثه على البيجمنت لوحده؟ بس ده الشوت تمام الكل مع بعض مع البانشوت وكل ما كانوا يشوفونا يلاقونا احنا الاثنين الكل وين؟ بانشوت لما تاخد النفاق من الستول ترميها في اليورين يبقى اليورين دلوقتي لونه ايه؟ كوكولا لايك والستول يبقى فيري بيج فاتح خالص يبقى تعكس الوضع فبنيجي عبد الحليم حافظ الليبر مش قادر حتى مش قادر ياخد كل الهيل اللي بابوته من هيبقى فاضي وتنشي وحتى اللي خده من هيل مش قادر يفوته الانتسل الباكس مقتلة يبقى حفاله الجستيشن فيسموه الانتسل الجستيشن يبقى الاسم ذات الهيل مهم كله مين فيه معه بقى الصوت يبقى في هذا النوع برضه فيه بقى الصوت اللي فيه كله فمين في الاثنين هيلز الزمن وفي عنده هيل وكل متأخرين اللون الأصفر في وش صاروا هيل وكل بس مين هيجمع الهيل الكل الهيل غير الهيل function the good brother of the story tell me what I'm saying to you مش مذاكر the good brother of the story هتسأل نفسك الـ thinking اللي هتعملوها من فلسة الفلسة اي secretion بيبقى نفسك اللي هتعملوها من فلسة الفلسة the good brother دي مش كان بس سين فلسة يعني لازم عشان احفظت نفسك سين فلسة اعمل ايه لانك لو ما عملش concentration pressure يحفظه ايه عشان كده بقى ايه رفع concentration and equalization of pressure اللي فاهم اي بتاع الوقت كله ده بتاعه ليه مش فاهم بيه ازاي concentrate اشيل مايا انا علمتكم مايا دي تشال ازاي وانا بعرف اشيل مايا مايا دي تمشي ورا مين صوت تاخد صوت معاك كاست تاخد ورا صوت ايه بتاعت مين تاخد ورا مايا لما ركز حاجة 20 مرة كل المزاد فيها يتواصل اللي ايه ده؟ كان الوسط ده انت لازم تعمل الاتنزيجيش عم نقولها بعديها بس هي عشان تزرقها انت سحبت صوديوم بقى كميتة من ايه؟ سحبت اول كاليف اي كاليف اصبح وسط الصوديو منع الكونسنتريشن ايش اللي بتقوله؟ اصبح الباي كونسنتريتد في نمرة 2 مركز حتى لو بالعرب دي قطعه احسن وحامضي وسط مركز وحامضي هيعمل اريتيشن رهيب حاجه مركزه وحامضيه في كل مره تلاقيه ده حتى في مكسلون ايه سالوا الطايره ما دراسه بقى الجيم ده اختزلنا على احسن ما يكون الاختزال ده مش هنيجي يا نيرفا هرمونه مين النيرف اللي بيغذي الحته دي مين الهرمون اللي بيفضي كل بدر موت عن الواحد يبقى فاهم مش هطول عليكم النهارده دكتور احنا هناخد تصاويرين بعد كده تصاويرين الناس مذكره مش هتقراها هي بس مش مذكره